السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاهد ليمي من المأساة المتكررة. أول معرفتي بطاهد ليمي تقريبا ممكن قبل أكثر من 10 سنوات، حين كنا في مجلس درس، فأخبرنا أحد المشايخ الفضلاء أنه في رجل في العراق يرد على الشيعة الإمامية، كان هذا خبرا يعني جيدا جدا يعني في العراق ويرد على الشيعة وبقوة. قال نعم، رجل اسمه طه الدليمي. وفترة من الفترات كنا يعني لما حضرنا كمبيوترات، يعني قبل يصير عندي كمبيوتر أنا سمعت فيه، بعدين لما صار عندي كمبيوتر كان من ضمن ما ندخل عليه في تلك الحقبة محاضرات هذا الرجل حتى نفهم إيش موضوع التشيع، إيش موضوع الكافي، إيش موضوع كذا. حتى مثلا كانت كتب إحسان إله ظهير نادرة التداول، فيعني كنا نبحث عنها في الإنترنت ونحملها ونقرأها بشغف. أعني بالمأساة المتكررة ما حصل في الأيام الماضية من هذا الرجل أنه بدأ خلاص يتكلم في الصحيحين ويطعن فيهما ويتكلم بكلام فج، نسأل الله تعالى أن يهديه. المأساة المتكررة هي ما ظاهرت اختزال الدين، وخصوصا دخول الهوى السياسي المؤثر على البحث، والبعد المناكفي أثناء النقاش. يعني ماذا أعني بالمسألة الأولى التي هي وهضم أهل التخصص؟ اختزال الدين، هذا الكلام تكلمت عنه من وقت طويل، أن كثيرا ممن يتخصص في الردع الملاحدة على النصارى، على الإمامية الإثنى عشرية، يكون عارفا بالذين يرد عليهم أكثر من معرفته بدينه، بحيث أنه يستطيع أن يفسد عليهم ويشككهم ويبطل كلامهم، ولكنهم يستطيعون أن يدخلوا عليه بسبب جهله في دينه الشك أيضا هو في بعض ثوابته. وأن الجدل صار صنعة، فقط أعرف كيف أحرج رافضيا، كيف أحرج كذا، فيتمشخ بعد ذلك يصير شيخا، وهو لم يحز العلوم الشرعية الكافية ولا التأصيل الشرعي الكافي. والعلم الشرعي هذا الناس مستهين به، وهذه مشكلة، خصوصا موضوع علم الحديث والمحدثين والجرح والتعديل والعلل. هذا الباب الدقيق جدا والذي يظلم ويهضم في كل مرة يذكر فيها على لسان بعض الأطراف، كما سنبين بعد قليل. فالناس لنزعة الخصومة الشديدة فيهم يصير عنده حماس للنظر في كتب المخالفين والتقليب فيها أكثر بكثير من حماسه لأن يقرأ ويتعلم دينه. ثم بعد ذلك طغيان البحث السياسي اليوم والتسييس العقل ودخول البحث المناكفي، كثير من الأحيان إذا كان بين طرفين خلاف سياسي زائد على خلافهم المنهجي والعقدي، في العادة الأمر لا يقف عند الأنصاف. يعني حتى لو كان خصمك هذا يعني من أكفر الخلق، لابد أن يزيد بعض الناس ظلما للهوى السياسي. ولهذا رب العالمين نبه على هذا الأمر بشكل واضح في القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نبه سبحانه وتعالى لأن هذا الأمر فعلا دائما تقع فيه منه النفوس، فما بالك بأهل هذا العصر الذين أمر الدنيا عظيم في نفوسهم غاية، بل دائما تكون عنده رؤية للتمكين، هذه الرؤية غير قابلة للتعديل. النص الشرعي هو الذي ينبغي أن يطوع لها، لا أنها هي تطوع للنصوص وتعدل بحسب النصوص، لا، النص الشرعي هو الذي ينبغي أن يطوع لها، والآثار هي التي ينبغي أن تطوع لها، وقيم الولاء والبراء هي التي ينبغي أن تطوع لها. وهذا صنيع الكثير من التيارات الإسلامية الذين يعني ذهبت معهم أعمار الكثير من الشباب. نعم تعلموا الكثير من الأمور الجيدة، ولكن مع الأسف أيضا انصهروا في مثل هذه التحزبات، وكان هذا الأمر حاجزا لهم عن احترام السلف وتعلم علوم السلف والتسليم لنهج السلف، وإن تسمى كثير منهم بالسلفية.